إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 90 من سلسلة الدروس 100، شرح العقيدة الطحاوية. نبدأ حصتنا لهذه الليلة، ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وإن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. فالمصنف بعدما ذكر الخلفاء الراشدين، وكان تكلم قبل ذلك أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أننا نحب أصحاب رسول الله ولا نفرط في حب أحد منهم، بل أكد على أننا أهل السنة نبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. هذه عقيدة يا مشايخ، هذه عقيدة لا نساوم على هذه العقيدة، أن من يبغض الصحابة نبغضهم وإن كانوا من كانوا، وأن من يحب الصحابة كذلك نحبه بحسب موالاته وحبه للصحابة. وكما لا يخفى عليكم، فالموالاة والولاء والبراء هذا يتجزأ كذلك. ثم انتقل بعد ذلك للحديث عن الخلفاء الراشدين، ثم جاء ليتحدث عن العشر المبشرين بالجنة وساقهم بأسمائهم، وهذا فيه فضل عظيم لهؤلاء العشرة، هؤلاء العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ففيه فضل عظيم، وأن الشهادة لهم بالجنة ثابتة. وتقرير المصنف هذا في المعتقد مخالفة للروافض، فالروافض والخوارج يتبرؤون من بعض الصحابة، بل من جل الصحابة إلا البعض، فهم يتبرؤون منهم ويسبونهم ويشتمونهم، وطرى أنهم يقولون لهم عندهم رقم 10، هذا فيه شؤم بالنسبة لهم، ولهذا هم يقولون لا يجب موالاة هؤلاء أبدا، لأنهم ارتدوا وفعلوا وفعلوا وفعلوا، وأن الشهادة لهم بالجنة هذه غير ثابتة، وسيأتي التفصيل ذلك إن شاء الله تعالى، وأنه لا يجوز موالاتهم على عقيدتهم هم الروافض الشيعة وكذلك الخوارج. وهذه الجملة فيها مسائل، منها أن هؤلاء العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا فقط هم الذين بشروا بالجنة كما قد يتبادر إلى الذهن، لأن أغلب ما إذا تكلم العلماء يقولون المبشرون بالجنة فيذكرون هؤلاء العشرة، فهذا لا يعني أن الذين بشروا بالجنة هم هؤلاء العشرة فقط، لا، وإنما بشر الكثير من الصحابة رضي الله عليهم، لكن لماذا يذكر هؤلاء العشرة فقط؟ أولا لفضلهم ومكانتهم، وهم أفضل هذه الأمة هؤلاء العشرة، ثم لأنهم ذكروا في حديث واحد وفي مكان واحد وفي سياق واحد، وهذا الذي يجعل العلماء يقولون العشرة المبشرون بالجنة لهذه العلة، أنه لما ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، وهكذا سردهم صلى الله عليه وسلم وذكرهم في سياق واحد وفي مكان واحد، لهذا قيل العشرة المبشرون بالجنة. ومما يتعلق بهذه المسألة أيضا، المسألة الثانية، أن الروافض يتبرؤون من أفضل هذه الأمة، فيتبرؤون من هؤلاء العشرة، ليس كل العشرة، بعض من في العشرة وباقي الصحابة، وعقيدتهم باطلة، بل عقيدتهم مبنية على الكذب. ولهذا الروافض ليش يقولون؟ يقولون بأن هم يكرهون رقم 10. وإيش السبب؟ السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 10 المبشرين بالجنة في حديث واحد، فهم يبغضون 10 ويكرهون رقم 10. وكذلك قتل الحسين متى؟ في اليوم 10 من ذي محرم في عاشوراء، فزاد الطين بلة والأمر علة، فقالوا هذه 10 فيها شؤم. ولهذا ترون إيش يفعلون يوم عاشوراء؟ ينطمون ويصرخون ويولولون، وترى إراقة الدماء وترى السلاسل. لكن أي نعم أحسن، لكن ليش يفعلون ذلك؟ يعني حزن على الحسين؟ يعني هذا يعني حزن على الحسين؟ طيب الحسين رضي الله عنه هل هو أفضل من الحسن؟ هل هو أفضل من علي؟ لا. ليش ما يحزنون على علي؟ ليش ما يفعلون ذلك؟ حتى علي قتل، قتلته أيادي غادرة، الخوارج قتلوه، ليش ما يحزنون على علي؟ وعلي عندهم أنه أفضل من الحسين. طيب هل علي أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليش ما يحزن على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، وإنما هو الحسين فقط، إنها فارسية لا علاقة لها بالإسلام، سوى أن الحسين تزوج منهم فقط، تزوج من نسائه، إحدى نسائه فارسية، فلهذا يقيمون الدنيا ولا يقعدونها على الحسين فقط. يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين، مع العلم أن الحسن وعلي وأفضلهم أصلا هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يفعلون ذلك، فهي فارسية محضة. إذن فالروافض المصنف يؤكد هذا على أن الواجب على المسلم أن يتولى الصحابة رضوان الله عليهم، وأن يحب، أن يحب الصحابة، وأن يناصر الصحابة، وأن يذب عن عرض الصحابة وعن هذه العقيدة. فإذا ما ناوأها أحد وعادها والعياذ بالله وصار يحاربها، فإن أهل السنة له بالمرصاد. المسألة الثالثة المتعلقة بهذا الموضوع، حتى يعني أحد الشيعة المتشيعة مصري، وربما وقفتم عليه، مصري متشيع وقتل ركلا ورفسا بالأرجل، رأيتم هذا؟ ما رأيتمه ربما. كان يقول اللهم لعنهم ولعن عشرتهم، هكذا شيعي خبيث رافضي، الله هو مصري تشيع، اللهم لعنهم، يعني نحن أهل السنة، ولعن عشرتهم. من في هؤلاء العشرة؟ لا، هم أصلا لا يقيمون الدنيا لأبي بكر، وإنما فيها علي. هنا الإشكال، هو يلعن وليه من حيث لا يشعر، يلعن ربه الذي يعبدونه، لأن علي عندهم عند الروافض، علي على كل سيئة التفصيل إن شاء الله تعالى، أن علي عنده مرتبة الربوبية، ينزلون علي رضي الله عنه مرتبة الربوبية، وأنه يفعل ويحيي الموتى ويفصل القضاء في العرصات القيامة ويدخل الجنة. فلهذا هم يدعون يا علي يا علي، كما قال أحد الإخوة، رأى أحد الشيعة في الحرم في مكة، قال يا علي يا علي، قال له اتق الله يا فلان، قل يا الله، فالله حي لا يموت. فنظر إليه الشيعة كذا، يا علي زاد، وإيش تقول له؟ فترك. يعني هو نصحه لله، ادعوا الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، نظر إليه الشيعي هكذا فزاد في يا علي أعرض عنه، اللهم إني بلغت. فعندهم هذه العقيدة الكفرية الشركية، نسأل الله السلامة، والله هؤلاء ضحايا لمخطط الصفويين والفارسيين. المسألة الثالثة المتعلقة بهذا الموضوع، قال المصنف نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق. هذا في إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى مبحث مر معنا، وهو من نثبت له الجنة ونثبت له النار؟ ما شهد له الله جل وعلا وما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز البتة نحن أن نتحكم في هذا، وأن لا ندخل أحدا الجنة ولا أن ندخل أحدا النار، هذا لله جل وعلا. فمن أخبر الله عز وجل بأنه من أهل الجنة فهو من أهل الجنة، من أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة فهو من أهل الجنة، وما سوى ذلك نحن نتوقف كما قال المصنف، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. فنحن نتوقف لا نقول فلان في الجنة ولا فلان في النار، وهذا تبعا أن تقول فلان شهيد نفس الشيء. لكن لما تقول فلان شهيد ها هنا أعطيت له تزكية، والشهداء عند الله أحياء يرزقون. فنحن نقول لا، لا نقول ذلك، نتوقف ندعو له، نسأل الله أن يجعله من الشهداء، نسأل الله أن يتقبله من الشهداء، لكن أن نجزم أنه شهيد ما يدرك أنت، ما يدرك أنه شهيد، ما يدرك أنه كان يقاتل في سبيل الله، ما يدرك أنه كان يقاتل ليعلي كلمة الله جل وعلا. فلهذا لا نتدخل في هذا الأمر. كذلك الجنة لا نثبت لأحدا ولو شهد الناس على القول الراجح بذلك، لأن بعض العلماء يقول إذا شهد مجموعة من الناس على صلاحه وتقواه فإن نضمن له الجنة، القول الراجح لا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض نعم، ولكن أن نجزم بأنه من أهل الجنة نقول لا، وإنما ندعو له ونسأل الله تعالى أن يجعله كذلك. ثم قال المصنف: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. إذن ما زال المصنف رحمه الله تعالى يؤصل عقيدة عظيمة، وهي العقيدة المتعلقة بالصحابة. هذا مبحث أدرجه العلماء في كتب الاعتقاد لأهميته، ولأن الروافض طعنوا في الصحابة رضي الله عليهم وطعنوا في عدالتهم، فإذا سقط الصحابة سقط هذا الدين برمته، فلن نجد شيئا نعبد الله به أبدا إذا سقطت عدالة الصحابة، فهم يركزون على الصحابة. فقال: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الصحابة وذكر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أيضا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، وإن كان الزوجات يدخلن في هذا. والمصنف يريد هنا الرد على الروافض والخوارج ومن شابههم وأخذ فكرهم. فومن أحسن القول، ولهذا يؤكد على أن الصحابة يجب تولية الصحابة وحب الصحابة وأن نحسن القول فيهم، وهذه من علامات الإيمان، أن نحسن القول في الصحابة، وأن نحسن القول في أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نحسن القول كذلك في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص. فنحن نحسن القول فيهم ونعتقد أنهم مبرؤون مما يقال فيه من الكذب والافتراء الذي قاله الروافض وقاله الخوارج كذلك. فوالوقيعة فيهم وبغضهم هذه من علامات النفاق، ولهذا المصنف قال في آخر الفقرة: من أحسن القول فيهم برئ من النفاق. وهذه الجملة فيها مسائل، منها قوله: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحسان القول هنا على معنيين: المعنى الأول ما يشمل إحسان القول القلبي، ما يحدث به المرء نفسه، إحسان القول القلبي يحدث المرء به نفسه دون أن يتكلم به. والمعنى الثاني إحسان القول الكلامي، ما يتكلم به الإنسان. فالصحابة يجب عليك أن تحسن الأمرين، أن تحسن القول القلبي، ما يوجد في نفسك وما تتكلم به في نفسك، وكذلك ما تجهر به وتتكلم به. ليش قلت هذا الكلام أنا؟ لأن قد لا تتكلم بسب الصحابة، ولا تتكلم بشتم الصحابة، ولا تتكلم بانتقاص الصحابة، لكن تجد في قلبك شيئا على بعض الصحابة. وأنا أخص بالذكر معاوية رضي الله عنه، وأخص أبا سفيان، معاوية وأباه، أبو سفيان ومعاوية رضي الله عنهما. ليش قلت هذا الكلام؟ لأن الكثيرين ممن الآن في الجماعات والحركات الإسلامية ويتبنون ويتقمصون الإسلام ويظهرون أنهم ينصرون الإسلام، تراهم يطعنون في معاوية رضي الله عنه ويطعنون في أبي سفيان، فمنهم لا يتجرأ ويتركها في قلبه ولا يتكلم، ومنهم يتكلم ويتجرأ. فهذا ما أحسن القول. وإذا خطر ببالك شيء في قلبك أو خطر بقلبك شيء فاتهم نفسك. يجب أن تحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوبا، وأن تحبهم بدون استثناء، لا تفرق بين هذا وهذا. ومن وجدته يطعن في أحد من الصحابة أو وجدت في قلبك شيء قد تقول ما كان ينبغي أن يفعل كذا، ما كان ينبغي أن يفعل كذا، وما كان ينبغي أن... وكأنك صرت أنت الآن وصلت مرتبة الاجتهاد وتعترض على معاوية رضي الله أنه ما كان ينبغي أن يفعل كذا وأن يفعل كذا. فتجد في نفسك، فتجد في نفسك مش تقول أنه فعل كذا وقد أخطأ رضي الله عنه في اجتهاده، لا، هو تجد في نفسك، تجد عليه، ولو وجدت مجالا ربما لسببته ولشتمته. إذن أنت ما تحب الصحابة وما تقدر، تقدرهم حق قدرهم. فإذن فاتهم نفسك إذا وقعت في هذا الأمر. ولهذا ذكرت الأمرين لهذه العلة، وهو إحسان القول، يشمل إحسان القول القلبي ويشمل إحسان القول الكلامي. فمن لم يكن في نفسه شيء من هذا القبيل، إيش يقول المصنف؟ فقد برئ من النفاق. من لم يجد في نفسه فقد برئ من النفاق، لا في الصحابة ولا في أمهات المؤمنين ولا في أهل بيت رسول الله، فقد برئ من النفاق. ومن وجد في نفسه شيئا أو تكلم بسوء ولم يحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليخشى على نفسه، فقد يكون منافقا وقد يخشى عليه الكفر والعياذ بالله بالتفصيل الذي ذكرناه سابقا. المسألة الثانية وهي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، مات النبي صلى الله عليه وسلم كم ترك من زوجة؟ ترك 9. وكم مات في حياته؟ 2. فإذا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وصفهن المصنف إيش قال؟ وأزواجه الطاهرات من كل دنس. الطاهرات من كل دنس، وهذا يرجع إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مصداقا لقول الله عز وجل إيش قال؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ثم إيش؟ ويطهركم تطهيرا. إذا أهل البيت، والسياق يحيي بماذا؟ الكلام عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فهن من أهل البيت، وأنهن وصفهن وأن وصفهن بالطاهرات هذا موافق لما جاء في القرآن. إذن فمن طعن في عرض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو اتهم زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فإنه، خاصة عائشة رضي الله عنها، فإنه منافق كافر بالله جل وعلا. منافق كافر بالله جل وعلا. إيش الدليل؟ من طعن في عرض عائشة، وإيش الدليل أنه كافر؟ هل الله عز وجل برأ عائشة لما برأ عائشة؟ برأ عائشة بنص القرآن، أي نعم، وذكر الله عز وجل الخبيثات للخبيثين وذكر الطيبات للطيبين، والنبي صلى الله عليه وسلم طيب وعائشة طيبة، فكانت كذلك، فبرأها الله تعالى من فوق 7 سماوات. فطعنك فيها هذا رد لبراءة الله جل وعلا لعائشة رضي الله عنها. وقال فيه إن الله عز وجل وأزواجه أمهاتهم، إذن هن إيش؟ أمهاتنا بنص القرآن. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهاتنا بنص القرآن، أمهاتنا في المنزلة، في التقدير، في النصرة، في الولاء، وليس في المحرمية. يعني هل يجوز أن يخلو بها أحد أفراد المؤمنين بزوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز. ولهذا كنا يتحجبنا رضي الله عنه، يلبسنا الحجاب ويعلمنا الصحابة من وراء ستار، ها؟ ما يعلمنا هكذا كاشفات، يعلمنا من وراء ستار. وإذا أرادت إحداهن أن تسافر فتسافر مع محرم لها، وليس كل المؤمنين محرم لأمهات المؤمنين، لا، ليس المقصود بها المحرمية، وإنما المقصود بها التوقير والمنزلة والرتبة. ولا يجوز أيضا الزواج بأمهات المؤمنين. ومن المسائل المتعلقة بهذه الفقرة أيضا قال وذرياته المقدسين من كل رجس. وذرياته ذرية النبي صلى الله عليه وسلم المقدسين من كل رجس. قال المقدسين، هذه العبارة هي مقصود المصنف إيش؟ المقدسين يعني المطهرين من التطهير، ولهذا قيل الأرض المقدسة يعني الأرض الطاهرة، يعني الأرض الطاهرة، والتقديس هو نوع من التطهير. ولكن استعمال هذا اللفظ لم يجري عليه لا في الكتاب ولا السنة أنهم مقدسون بهذه العبارة، وإنما فيه تطهير. ولهذا بدليل ماذا المصنف هنا أراد إيش؟ أراد المعنى، أراد المعنى، هذه القدسية أراد بها إيش؟ المعنى. بدليل ماذا؟ بدليل سياقة التطهير، في سياق التطهير، فيريده هنا أن الذرية بمعنى أنهم قد طهرهم الله عز وجل كما ذكرنا في الآية آنفة الذكر. وذرية النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين أو على قسمين، منهم من انقطع نسله وهم أولاده صلى الله عليه وسلم وأولاد بناته الذين انقطع نسلهم، لم يبق لهم نسل، أولاده توفوا وهو في حياته، القاسم وعبد الله وإبراهيم، كانت له ثلاث، كان له النبي صلى الله عليه وسلم كان له ثلاثة أولاد، فتوفوا وهو في حياته صلى الله عليه وسلم، بقي أربع بنات، بقيت زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. زينب ورقية وأم كلثوم أيضا جاءتهن إيش؟ المنية وهو حي صلى الله عليه وسلم في حياته. إذن بقيت فاطمة رضي الله عنها، وفاطمة رضي الله عنها توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. إذن ذرية النبي صلى الله عليه وسلم من أولاده، نسله من أولاده لم يبقى، من بنات أولاد بناته لم يبقى إلا من فاطمة، وهذا هو القسم الثاني. إذن انقطع نسله من أولاده وأولاد بناته، هذا القسم الأول. القسم الثاني بقي نسله إلى اليوم، الجزء الذي ذكرناه القسم الثاني، وإلى اليوم هذا النسل باق، ويسمون بآل البيت، يسمون بآل البيت. وآل البيت الموجودون الآن في الغالب من نسل الحسن، وقليل من نسل الحسين رضي الله عنهما. إذن الغالب من نسل الحسن، فلما يرجع الآن نسب إلى الحسن إذن فهو مباشرة إلى علي، كذلك من الحسين فهو مباشرة إلى علي، لكن بقي نسل الحسن أكثر، ونسل الحسين رضي الله عنهما أقل. والذين يتكلمون في الأنساب يعلمون هذا، فكل عائلة وخاصة إذا كانت عريقة، فعندنا نحن الآن في المغرب إيش نقول لهم؟ نحن الشرفة، الشرفاء، الشرفاء، يعني أن نسبهم شريف. فلما نتكلم عن النسب الشريف إذن لهم صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لهم صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما نقول بأن قول المصنف المقدسين من كل رجس يقصد جنس ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، مش الأعيان، يقصد جنس، أن ذرية النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مقدسين ومطهرين من الرجس، ولكن الأعيان قد يكون فيهم من ارتد، وقد يكون فيهم من يفسق ويفجر، قد يكون فيهم من انحرف، قد يكون فيهم، فنحن لا نتكلم عن الأعيان وإنما جنس، فهمتم المقصود؟ وليس الأعيان. يعني هنا ما يقول لك الإنسان يأتي إذا كان صالحا، إذا كان صالحا ويذكر نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنعم حيهلا يوقر ويؤاذر، لكن يأتي إنسان طالح هل ينفعه نسبه؟ أبدا، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، النسب هنا لا ينفعك، النسب لا ينفعك وإنما ينفعك عملك. لو كان النسب ينفع لنفع أبا لهب، وهذا بلال جاء من الحبشة وانتفع بإيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عمه كفر به والعياذ بالله. فالنسب لا ينفع وإنما ينفع عملك. فنحن هنا لا يعني أننا نطعن في النسب، لا، لأن الطعن في النسب لا يجوز، الطعن في النسب لا يجوز. إنسان إذا ذكر نسبه إلى آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى علي رضي الله عنه أو حتى إلى أجدادنا، فأنت تأتي تقول أنت كذاب، يستحيل أن تكون أنت من نسب فلان، يكون فلان عالي من علماء الأمة وكذا، تقول لسه لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال اثنتان كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، اثنتان هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة. أن تطعن في نسب الشخص وأنت ما عندك دليل، ما عندك تطعن في نسبه، أنت يستحيل أن تكون من نسب فلان، ما يدرك أنت. هو إذا كان صالحا وأخبر جد أب عن جد بأن نسبه إلى فلان، طيب ما يجوز لك أن تطعن فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أربع في أمتي من أمر الجاهلية: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. هذه من أمور الجاهلية. ولهذا الذين ينتسبون الآن مثلا إلى علي رضي الله عنه، أو ينتسبون إلى هاشم كالهاشميين مثلا، أو ينتسبون إلى الحسين أو إلى الحسن رضي الله عنه، فلا يجوز لك أن تقول لا أنتم تكذبون، لا، تسكت. كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الناس مؤتمنون على أنسابهم، الناس مؤتمنون على أنسابهم، فلا يجوز لك أن تكذب أحد وإنما تسكت. فإذا كان صالحا فهذا يدخل في ما ذكرناه من نصرته وتوليه وتوقيره، وإذا كان طالحا إيش ينفعه ذلك؟ ما ينفعه ذلك، إن كونك أنت عندك نسب كذا كذا وما ينفعك، ينفعك عملك يا شيخ، مش أنك تنتسب إلى فلان من الصالح ومن العلماء أو تنتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الصحابة. إذن هناك مسألة في النسب ذكر الشيخ صالح حفظه الله، قال: إلا ما شاع وانتشر أنه مقدوح في نسبه. فهذا أمر آخر، يعني أحيانا تأتي طائفة فتنسب نفسها إلى شخص معين، فالعلماء يشكون في نسبهم، يكون مقدوح في نسبهم، كما فعل كثير من الروافض، كثير من الباطنية ينسبون أنفسهم إلى آل البيت. ليش؟ حتى يحكموا، لأن لما يأتي مثلا، نحن عندنا في المغرب لما جاء قيام الدولة الأدارسة باعتبار ماذا قامت؟ لما جاء إدريس باعتبار نسب، لما وجد نسب شريف إلى النبي صلى الله عليه وسلم رفعوه وقالوا أنت تحكم علينا، وخاصة أن هذا يعضد بماذا؟ يعضد بنصوص شرعية أن الذي يتولى الأمر هم من قريش وما يتولى أحد من غيرهم. فلما يعضد بنصوص الشرعية ونسب شريف ورجل صالح، هنا نعم يرفع. لكن لما يأتي الإنسان وتشك في نسبه، والعلماء بحثوا في أنسابهم وادعوا هذه الدعوة ليحكموا الناس وليسوسوا الناس وليبسطوا يعني نفوذهم على الناس، هنا نقول لا، إذا نرجع إلى علماء الأنساب ونرجع في من تحقق في هذا الأمر، فمن شك في نسبه فهذا أمر آخر. نحن نتكلم الآن على العلوم، على العموم، لا يطعن في الأنساب. المسألة الرابعة: قال فقد برئ من النفاق، يعني إذا أحسن القول في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأمهات المؤمنين وفي أهل البيت، اشهد على ما لا إيش، فقد برئ من النفاق. هذا دينك يا شيخ، هذه دينك، هذه عقيدتك، ينبغي أن تعض عليها بالنواجذ، وإياك أن تتساهل فيها. فبرئ من النفاق هنا يشمل النفاق العملي والنفاق الاعتقادي، يشمل النفاق العملي والنفاق الاعتقادي. ومن أساء القول فقد يدخل، يحتمل كما ذكرنا التفصيل سابقا، قد يدخل في النفاق العملي وقد يدخل في النفاق الاعتقادي، كأن تكفر جميع الصحابة بلا استثناء، هذه واضح، هذه واضح، أو تطعن في دينهم، تسبهم لدينهم ولأنهم نشروا الدين ونشروا الإسلام، ما تسبهم لأمر آخر، لا، وإنما لدينهم وتقواهم وإيمانهم وفتحهم للبلدان ونشرهم للإسلام. فإذا الأمر يختلف بين النفاق العملي والنفاق الاعتقادي. وقد تسب عائشة رضي الله عنها تتهمها بالفاحشة. الآن عندهم في عقيدة الروافض الآن أنه سيأتي سيخرج مهديهم الذي دخل في السرداب، والآن مر عليه كم الآن تقريبا 12 قرنا ولازالوا ينتظرون ويجلسون عند باب السرداب وينتظرون خروج هذا. يعتقدون أنه إذا خرج المهدي إيش سيفعل المهدي؟ سيذهب إلى أبي بكر وعمر ويخرج عائشة رضي الله عنها من قبرها ويرجمها. ليش؟ هذه عقيدة يا إخوان، هذه عقيدة. دعانكم الذي يقول التقارب بين السنة والشيعة، نحن إخوة. دعانكم الذين يرفعون الشعارات حزب اللات يحاربون اليهود، وأن إيران تضرب الآن اليهود، وأن لم تعد هذه عقيدة يا إخوان. انظر إلى كتبهم وسطر حقيقة الروافض والشيعة، كتب ما سطرته أقلامهم وهم مراجع عندهم، وماذا يعتقدون فينا نحن. أنا أستغرب والله، أنا أستغرب من خذلان أهل السنة. أهل السنة يدعون التقارب وهم يركبون الموجة ولا يبالون، مثل ما يفعلون الآن في الديانة الإبراهيمية. نعم، يكفروننا والله، لا يرقبون فينا إلا ولا ذمة. هم فقط يفتحون لأنفسهم الطريق لغزو بلدان السنة، لكن يقول لك التقارب نصلي معه، مثل الآن الديانة الإبراهيمية. طيب أنا أسألكم، الديانة الإبراهيمية من المستهدف؟ يعني اليهود؟ يعني اليهود يحبوننا يعني نتقارب نجتمع على دين واحد، الإسلام والنصرانية واليهودية وديننا واحد وأبونا واحد إبراهيم، يعني هكذا؟ الصليبيون يعني يحبوننا مثلا ويريدون أن يقتربوا منا؟ أبدا أبدا، لا تتصور هذا. وإنما المستهدف دينك أنت لا غير، لا تفكر، اجزم يقينا أن هذه الدعوة كفرية أصلا، كفرية، دعوة كفرية، الديانة الإبراهيمية كفرية. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولكن هم يريدون أن يصلوا إليك أنت أيها المسلم، وخذ على هذا حقوق الإنسان، وخذ على هذا الديمقراطية، وخذ على هذا حرية الفردية، وخذ على هذا النسوية، كل الشعارات. والله أنت المستهدف. تعرف ليش؟ هذه دراسات يا إخوان، والله دراسات. ما وجدوا أحدا يقف في طريق مشروعهم مثل الإسلام، مشروع النظام العالمي الذي الآن يبيتون له ويريدون تطبيقه في العالم وفرضه على العالم. لا يجدون عقبة تقف في طريقهم مثل الإسلام، مشكلة مع هذا الإسلام. وعانوا منه لما كانت الخلافة العثمانية قائمة، هم أسقطوا الخلافة العثمانية ووصفوه بأنه رجل مريض وأنه فعل ماذا. الآن يقول لا يمكن أن نترك للإسلام أن يقوم في أي بلد، مجرد تظهر شوكة الإسلام ترى الأمم المتحدة والدول تتكالب، لأنهم يعرفون خطورة الإسلام. وأضرب لكم مثال ثاني وأنا أترك لكم المجال للانصراف. الآن هناك دعوة للشذوذ، واضح؟ هناك دعوة للشذوذ، الشذوذ مخالف للفطرة. طيب بالله عليكم أنا أسألكم الآن، الدول النصرانية في أوروبا وأمريكا هل وقفت سد المعين لهذه الدعوة أم استجابت؟ تتفقون معي؟ الآن الدول الأوروبية والأمريكية وكندا وأستراليا استجابت، الآن صافي شذوذ مقنن ومن أنكره يسجن، يعني استجابت بشكل. طيب الإسلام، الدول الإسلامية استجابت؟ مشكلة مع هؤلاء، هؤلاء لا يحترمون حقوق الإنسان. إذا ماذا نفعل معه؟ لابد. وتأتي مثل هذه الأفكار الهدامة، الديانة الإبراهيمية، نشر الإلحاد. على كل حال هذه ذكرناها بين قوسين، قول المصنف وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين، أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. وهذه الجملة من المصنف رحمه الله تعالى يقرر فيها منهج أهل السنة والجماعة مع التعامل مع أهل العلم في التعامل مع أهل العلم، وكيف ينبغي لمن ينتسب إلى السنة والجماعة أن يتعامل مع أهل الفضل والعلم والأثر. ولهذا قال هنا لا يذكرون إلا بالجميل، لأنهم هم الذين يذبون عن هذا الدين وهم الذين يحمون هذا الدين، فهم حماة الدين وحماة الشريعة من الناحية العلمية، فلا يذكرون إلا بالجميل. وخاصة أنه في زمن الشيخ وفي زمن المصنف رحمه الله تعالى ظهرت ظاهرة الانتقاص من أهل العلم، فكان المحدثون وغلاة المحدثين ينتقصون من الفقهاء ويقول هؤلاء ما يرجعون إلى الأصول وهؤلاء، وفي المقابل غلاة الفقهاء ينتقصون أيضا من المحدثين ويزدرونهم، يقولون هؤلاء أهل جمود أهل ظاهر يجمدون فقط على النصوص، قال الله قال رسوله، ما عندهم قوة استنباط ما عندهم فهم، يعني حتى ينكتون في مجالسهم يقولون جاء أحدهم فسأل محدثا فقال سقطت دجاجة في بئر، فما حكم هذا الماء الذي سقطت فيه الدجاجة؟ فقال المحدث ويحك لما لم تغطي البئر. يعني الفقهاء الآن يسخرون من المحدثين، فبدل أن يستنبط هل الماء بقي على طهارته، هل نجيس بسقوط النجاسة، وهل الميت إذا، هذا شأن الفقهاء، فالمحدث بحكم أنه يجهل الفقه فقال ويحك لما لم تغطي البئر وتركت الدجاجة تسقط في الماء، وهذا من السخرية. فظهرت هذه الظاهرة أن الفقهاء يسخرون من المحدثين، والمحدثون غلاة يسخرون من الفقهاء، ولكن منهج أهل السنة والجماعة كل محسن، كل يريد نصرة شرع الله عز وجل، والكل يذب عن دين الله عز وجل، فلا ينبغي هذا ولا هذا، وإنما لا يذكر العلماء إلا بالجميل، لأنهم هم الذين يعلمون الناس وهم الذين يدلون الناس على الله جل وعلا، وهم الذين يعلمون الناس شرع الله جل وعلا، فلا ينبغي هذا ولا ينبغي كذلك هذا. فهذه العبارة وهذه الفقرة فيها مسائل. المسألة الأولى أن ذكر العلماء بالجميل فيه امتثال لأمرين، أنك تذكر العلماء بالجميل فيه امتثال لأمرين، أولا امتثال لأمر الله عز وجل، فالله تعالى يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هذا في شأن المؤمنين، في شأن المؤمنين، فما بالك في شأن أهل العلم والعلماء. ولهذا يقول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فيكون هنا تبجيلهم وتوقيرهم من باب إيش؟ من باب أولى، والولاية للعلماء من باب أولى. إذا كنت أنت توالي مؤمنا عاديا ليس عالما يرجع إليه وينفع الأمة بعلمه، فأنت تواليه وصار وليا لك وأنت ولي له، فمن باب أولى أن يكون في أهل العلم، لأن العلم مرتبة رفعهم الله جل وعلا، ولهذا ينصرون ويوالون على هذا الأمر. والأمر الثاني أن قد القدح في أهل العلم فيما أخطأوا فيه فهذا إسقاط ليش؟ مش إسقاط لذواتهم، وإنما لما يحملونه من العلم. فكونك تقدح في العلماء وتسب العلماء وتشتم العلماء وتنتقص من أهل العلم، فهذا ليس الغرض هو ذات الشخص، وإنما الذي يحمله من العلم، حتى لا تكون عنده مصداقية، وحتى لا يؤخذ منه هذا العلم الذي ينشره فيصير يشكك في أمره ويشكك فيما يطرحه، فتسقط ويسقط قوله وتصدق مصداقيته. وهذا هو المخطط الذي الآن يسير عليه النظام العالمي، إسقاط العلماء والقدوات بأي طريقة، حتى تصير كلام تصير مع الناس البسطاء تتكلم معهم ويقول لك أول ما يقول لك يقول لك إيش من علماء السعودية، أول شيء تسمع منه هادوك ماشي علماء هادوك كذا. كيف يعني يا شيخ؟ يعني من غرر بك أنت؟ يعني من غررك؟ الهجمة الشرسة من الإعلام حتى صار المشايخ بالنسبة لهم لا شيء، لا يلتفت إليهم ولا يسمع لهم. طيب إذا جعلنا هذه الشريحة الكبيرة من الناس وأسقطنا العلماء والقدوات، طيب من سيوجهها؟ أنا أسألكم الآن، من سيوجه هؤلاء؟ إذا نحن أسقطنا العلماء، وهذه خطة هم أصلا يريدون هكذا، يريدون إسقاط العلماء وأن لا تكون عندهم مرجعية ولا مصداقية، والناس يسبونهم يشتمونهم ينتقصونهم. طيب يبقى الإنسان يقول لك أنا أديت الذي عليه بحكم الإعلام والتغطية الإعلامية، لأن هناك أموال تبذل من أجل هذا. طيب الآن عندنا الناس ما عندهم علماء يلتفون حولهم، من سيقود هؤلاء؟ التافهون، سينطق الرويبضة، الرجل التافه يتكلم في أمور العامة، فيأتي السياسي ويأتي هذا الذي يتكلم في علم الاجتماع، وهذا في التنمية البشرية، وهذا في إش ما أدري، فتبدأ هم الذين يتكلمون ويقودون الشعوب إلى أين؟ إلى الهاوية. وهذا الذي يريدونه، هذا الذي يريدونه ويخططون له، لأن إسقاط الرموز وإسقاط العلماء الأمة ستدخل في غياهب الجب، في ظلمات، وتتأمل وتصير سيصير الناس حيارة، ما يعرفون الحق من الباطل، ويتأملون بصيص، أي بصيص نور يتكلم أحد وإن كان لا يفقه من الأمر. تجد كما قال علي رضي الله عنه لكميل، إيش قال له؟ قال الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهامج رعاع، أتباع كل ناعق، كل من ناعق ترى يلهثون وراءه، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجوا إلى ركن وثيق، الهمج رعاع. وأغلب شريحة الأمة ومن هذا النوع، فإذا تمسكوا بالعلماء نجوا، وما استطاعت المخططات أن تنفذ فيهم، لأنهم معتصمون بعلمائهم. لكن إذا انفك وحل القيد الذي بينه وبين العلماء، والله أسهل ما يكون. وأنا أؤكد لك هذا بدليل ماذا؟ بدليل أن الروافض الشيعة وكذلك الطغاة المتجبرون من اليهود والصليبيون، أول ما يدخلون أي بلدة إيش اللي يقتل فيها؟ أول شيء العلماء، تصفية العلماء أولا، لأن هؤلاء يشكلون حجر عثرة في طريقنا، يشكلون علينا خطر. تصفية العلماء، الناس عادي، إذن هؤلاء أمرهم سهل، يتم تخديرهم بسرعة، يتم تخديرهم بسرعة. لكن الذي يفقف في طريقنا هو العالم، وهذا العالم ينبغي أن نزيله. ولهذا المصنف يؤكد: لا يذكرون إلا بالجميل، التفوا حول علمائكم يا مشايخ، الله الله في علمائكم، احذروا الهجمات الشرسة، احذروا الإعلام، فوالله سيف مسلط على المسلمين لإسقاط العلماء بأي طريقة. وأنا لما تكلم الإعلام، سواء الإعلام الرسمي أو الإعلام الذي يبث في الهاتف وفي التواصل الاجتماعي، كلها حرب شرسة على أهل العلم. ولهذا المصنف ذكر هذا الأمر. وهناك لفت أيضا أن ذكر المصنف للعلماء بعد إيش؟ بعد الصحابة مباشرة. إيش ترون؟ أما ترون هناك ارتباط؟ يعني قدحك في العلماء وكأنك تقدح في الصحابة، فلهذا المصنف ذكره مباشرة بعد الصحابة. لأن من ورث العلم؟ من هم ورثة الأنبياء؟ من هم؟ أليس هم العلماء؟ هم ورثة الأنبياء، فالأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فأنت إذا أسقطت العلماء، إيش الذي يبقى لك؟ كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، أما نحن الآن ما الذي يسوسنا؟ ما عندنا أنبياء، ما عندنا رسل، بقينا هم الورثة وهم العلماء. فإسقاط العلماء يعني كما ترون شريحة كبيرة تنساق وراء الباطل ولا يذبله. المسألة الثالثة، المسألة الثانية متعلقة بهذه الفقرة: لا يشترط في العالم أن لا يخطئ، لا يشترط في العالم أن لا يخطئ، لأن احتمال الخطأ يرحمك الله في حق العالم وارد. بل لو قلت بأن العالم لا يخطئ، وش هذا؟ ماذا؟ هذه نبوة، هذه نبوة، يعني جعلته نبيا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا اسم لمن؟ للأنبياء والرسل. فلا يشترط في العالم أن لا يقبل له أخطاء، ولا بد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فيخطئ العالم، لكن إذا أخطأ العالم هل يعني أننا نقصيه ولا نسمع له ولا نقرأ له ولا نلتف حوله. فإذا كان بهذا المنظور فإيش الذي يبقى؟ ما يبقى أحد، كما قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، ما يبقى أحد. إذا نحن أقصينا كل من زلت قدمه من أهل العلم فلم يبقى لنا عالم. ولهذا هذه الشنشنة الموجودة الآن في النت من إسقاط الإمام النووي وإسقاط ابن الحجر وإسقاط الإمام الذهبي والطعن في السيوطي حتى كاد القوم أن يكفروه، وهذه نعم كفروه، إذا تجاوزوا، إذا مش كادوا، أنا قلت كادوا يعني، ها أنا ترفقت يعني، إذا ربما هم صرحوا بتكفيره. حتى الشيخ الألباني رحمه الله والإمام أبو حنيفة قبل ذلك، هذه فتنة عظيمة جدا يا مشايخ، والله أنصح الطلبة بالإعراض عنها، والله لن تستفيدوا منها شيئا أبدا، ستدخل في دوامة فربما قد تمر عليك سنوات ولن تستفيد شيئا، السب والشتم، حتى يصير الأمر والله في سوء خلق حتى في التعامل مع هذه القضية، ما في أدب طلب العلم، ما في رحمة، لا السب والشتم، تراشق بالكلام، فصار طلبة العلم الذين دخلوا هذه المعمعة من أسوأ الناس أخلاقا سبحان الله، فظهرت منهم عيوب ما كانت تظهر. ليش؟ خذوها من عندي مشايخ، خذوها من عندي، إن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في منتقصيهم معلومة، ومن أطلق لسانه في العلماء بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. ويظهر موت القلب سبحان الله يظهر في خلقك، فتبدأ يتبلد إحساسك قد تلفظ بأمور دون سيئة ولكن لا تشعر بذلك، القلب ميت، بل تستمرئ ذلك، كثرة المساس يفقد الإحساس، فترى السب والشم، بل ترى مسألة الشخصنة والدخول في النوايا، وأنت قلت كذا وأنت تقصد كذا، وإيش أخي؟ فإيش الفائدة؟ تشتت الأمة الإسلامية، والأعداء يتربصون، ولا تنسوا دور الذباب الإلكتروني لأنه يذكي النار، الدور للذباب الإلكتروني مجرد أن تقع فتيل صغيرة فهو بالمرصاد يكتب يعلق يحرض هذا يحرض هذا كذا وأنا قلت لي كذا كذا، فتصير فتنة لا يسلم منها إلا من أعرض عنها ووفقه الله عز وجل. ولهذا إخوان اشتغلوا بالعلم، اشتغلوا بالعلم، اشتغلوا بالعلم، هذا الذي ينفعكم. كان أحد مشايخنا جزاه الله خيرا لما بدأت أول ما بدأت فتنة الطعن في العلماء كان كل مجلس سبحان الله يدور ويجول ويصول يقول يا إخوان اشتغلوا بالعلم، هذا والله لن يفعل، اتركوا هذا لأهل العلم، اتركوا هذا بينهم الأقران كما قال الإمام الذهبي يطوى ولا يروى، وإذا تطاحن هذا مع هذا فهم أهل ذلك، لكن أنتم صغار لا تنشغلوا بهذه الفتنة، اشتغلوا بالعلم. ومع ذلك لا حول ولا قوة إلا لا حياة لمن تناتي، فخاضوا فيها وما استفادوا شيئا بعد ذلك. العلماء لا يذكرون إلا بالجميل، إذا أسقطنا أبا حنيفة وأسقطنا النووي وأسقطنا ابن حجر وهذا الذهبي وهذا السيوطي، فمن يبقى لك؟ ليش قلت أنا من يبقى لك؟ لأن هذه الدائرة ستدور على إيش؟ على الآخرين حتما، لأن هل يسلم الآخرون من الأخطاء؟ تقول لي لا. إذن طيب، وأنت الذي أنت تتكلم فيهم وتسقطهم، أنت ما عندك أخطاء يعني؟ أنت جعلت لنفسك عصمة؟ جعلت لنفسك مرجعا مثلا؟ فلو تكلمت فيه وبينت الخطأ لا حرج، لا حرج عليك أن تبين خطأ غيرك بأدب واحترام وتوقير. هذا الشيخ بن باز رحمه الله علق على فتح الباري، وكلما وصل إلى موضع أخطأ فيه ابن حجر ووافق الأشعرية يعلق في الحاشية، هذا أدب العلماء. أخذت منهاج صحيح مسلم، علق عليه فيما أخطأ فيه النووي وبأدب، والسب والشتم وإقصاء وتكفير وكذا، السيوطي كذلك، علق رد، نحن لا نقول لا ترد، كيف يحرقون الكتب؟ هذه دعوة الحدادية سبحان الله، حدادية كانت دعوة، هذه الدعوة بإحراق الكتب. هناك قواعد، قواعد في الجرح والتعديل، إذا أسقطنا هذا على القواعد على فلان وعلام وعلام وعلام وزيد وبكر وكذا، طيب ثم بعد ذلك إذا أسقطنا على فلان فلان فلان تأتي أنت تقول أنا لا أبدع هؤلاء، تأتي قاعدة ثانية، من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، فتحشر معه. طيب فجاء الحدادية فقالوا هذه القواعد جيدة لكن لا نراها تطبقين على الأحياء، وأين الأموات؟ ما نرى هنا الأموات. فاعتذر الفريق الأول قالوا لا الأموات ربما ما أقيمت عليهم الحجة، قالوا لا كيف ما أقيمت عليهم الحجة، هم عاصروا كبار أهل العلم، إذن زو الأحياء انتهينا منهم، تعالى الأموات، ابن حجر والنووي والبيهقي والقرطبي والخطابي وعز بن عبد السلام، واللائحة طويلة جدا. وأول ما بدأوا بإيش؟ بالنووي وابن حجر. والغريب في الأمر يا إخوان أن أفضل من شرح البخاري من؟ فتح الباري، حتى قال بعض أهلهم لا هجرة بعد الفتح، يعني اقتصر على الفتح ولا تهاجر إليها. ومن ظروف قال علماؤنا، أحد علماء المر قال الفتح الباري ما يصلح للدراري، هذه من الظرائف يعني، لفخامة الكتاب، يعني كتاب عظيم جدا. ثم نأتي إلى منهج شرح مسلم، أفضل من شرح مسلم الإمام نووي، وسبحان الله وكأنهم تقصدوا السنة لضرب السنة في مقتل. إذا أسقطنا ابن حجر وأسقطنا شرح فتح الباري وأسقطنا، إيش الذي سيبقى لنا في شرح السنة؟ لأن كل الشروحات الأخرى مختصرة، ما في إسهاب كما في هذه الكتب. فثم تأتي اللائحة بعد ذلك. إذن هذه فتنة كما قلنا ذكرنا، ظهرت هذه الدعوة وانتشرت في أوساط كثير من الشباب وصرفتهم عن طلب العلم. وصار ردود، رد علي، رد علي، قال فلان، قيل في مثل هذه المجالس، ولكن لا فائدة بعد ذلك. ولهذا إيش يقول المصنف؟ لا يذكرون إلا بالجميل، وإذا كنت تريد أن ترد فرد. حتى من الطرائف التي ذكرها أحد المشايخ كان الشيخ الألباني رحمه الله، تكلم في بعض المسائل المتعلقة بالحديث، فقام أحد الطلبة، مجموعة من الطلبة من مصر، فردوا على الشيخ الألباني في تضعيفه وتصحيحه لبعض الأحاديث. فقام أحد المشايخ فقال كان الأولى أنت أن لا تفعل ذلك. ليش؟ يعني إفراد رد كتاب رد على فلان هكذا، هذا قد يقع في أي واحد يدفع. أنت أصلا تقول شيخنا حبيبنا، ها، وعلى رؤوسنا كذا، لكن أين ترد؟ ترد في الموضع الذي يصل إليه طلبة العلم. أنت عندك كتاب في الحديث، عندك كتاب في التخريج، عندك في كتاب، فلما تجد المواضع التي ترى أن الشيخ الألباني أخطأ، نعم رد عليه، رد، قل الشيخ الألباني قال في الحديث كذا والصحيح كذا، وقد خفي عن العلة الفلانية، وقد وجدناها في كذا، لا حرج، هو شيخنا ونرد عليه، ما في حرج، كما فعل صاحب المنخلة النونية. منخلة النونية ترى كتاب للفقه، لكن إذا بحث بحث بحث وجدت في فقرة كاملة يرد على الشيخ الألباني في الذهب المحلق، ويعني هجم شرس على الشيخ الألباني، لكن ما يصل إليها إلا طلبة العلم. لكن إفراد رد هكذا وتقول شيخنا وكذا، هذا تفتح المجال للآخرين للطعن. فإذا أنت رد لا حرج، رد يا شيخ، إن كان عندك علم بسم الله، لكن بأدب، بين أخطاء. ونحن دائما نتكلم، انتبهوا، لا يحمل كلامي على الإطلاق، نتكلم عن العلماء الذين أصولهم صحيحة، أصولهم صحيحة وأخطأوا على منهج السلف، وأخطأوا كتاب وسنة على فهم السلف، ولكن أخطأوا في بعض المواضيع. مش تأتي مثلا بأهل البدع، برؤوس أهل البدع، بالجهمية ولا المعتزل والأشعرة، تقول لا لا، هذا يرد عليهم رد فردي، هذا لا بأس. ونحن نتكلم عن إذا أخطأ وأصوله صحيحة ويقولك على أنا على هذه العقيدة وعلى هذه المنهج. لكن سبحان الله، من ذا الذي لا يخطئ؟ وإن أذا أنا أخطأت يشن علي ولا يسمع لي ولا يقرأ لي ويهجر، حتى والله من المشايخ، وهذه الفتنة ربما أنتم ما تعرف إلا الذي اكتوى بهذه النار، تعرفوني مشايخ الذين يعيشون في أوروبا، الذين يعيشون في أوروبا رأوها رأي العين، والله يأتي الشيخ ليلقي محاضرة في المسجد فيغلق المسجد في وجهه، المسجد في وجهه، ويكون إعلان محاضرة في كذا، فإذا سمعوهم بوجود الشيخ يأتي المسجد فلاني ينتشرون، عندكم عندكم عندكم عندكم، فينتشرون في، فإذا بالمسجد يغلق في وجه الشيخ ولا يلقي الشيخ المحاضرة. نحن ما عندنا، ما نرى هذا، لكن موجودة الفتنة، موجودة، ولكن بالشكل البارز في أوروبا ظهرت بشكل واضح. إذا إيش القاعدة عندنا؟ لا يذكرون إلا بالجميل، اتقوا الله في العلماء. إذا قلنا بأن المسألة لا يشترط في العالم أن لا يخطئ. وإذا اعتقدنا بأن، طيب أنت الذي تتكلم في العلماء، ها، أنت تسقط فلان وفلان، أنت ما تخطئ؟ أنت يعني ما تخطئ؟ تقول لك أنا أخطئ، طيب وإيش الفرق بينك وبينه؟ هو أخطأ فبين خطأه، هو أنت تخطئ يبين خطأك، ولكن أنتم أصولكم صحيحة، ليش التبديع والتهجير والتحذير والتنفير الناس منه هذا كذا وكذا؟ على كل حال فتنة عظيمة، والله والله فتنة عظيمة، شتتت الصف وأثرت كثيرا في هذه الدعوة. المسألة الثالثة، قال وعلماء السلف من السابقين، إذن لا يذكرون إلا بالجميل، من يقصد؟ علماء السلف من السابقين. إذن هنا طيب، هل هو يتكلم عن الجهمية ورؤوس الجهمية، القدرية ورؤوس القدرية، الروافض الباطنية، يتكلم عن الخوارج؟ لا، ما يتكلم عن هؤلاء، هؤلاء لا يذكرون بالجميل، وإنما نتكلم عن علماء السلف ومن تبعهم، هؤلاء الذين يذكرون بالجميل، يرحمك الله. وعلماء السلف هذا المصطلح له إطلاقان. الاصطلاح الأول، الإطلاق الأول يطلق على من سلف العالم. أنا إذا قلت مثلا علماء السلف يعني من سبقني، من سبقني، هذا الإطلاق الأول، علماء السلف يعني من سبقني، سواء كان في القرن الثالث ولا الثاني والرابع والخامس والسادس، أنا أطلق على من سبقني، أقول علماء السلف. وهذا الإطلاق ترون فيه واسع أو لا؟ واسع، يشمل شريحة كبيرة، هذا هو الإطلاق. والإطلاق الاصطلاح الثاني وهو الذي اعتمده المحققون هو علماء السلف المقصود بهم القرون الثلاثة الأولى، المقصود بهم الثلاثة الأولى الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والقرن هنا المقصود به الجيل وليس مئة سنة، القرن لا، المقصود به الجيل، الجيل الأول والجيل الثاني والجيل الثالث، ويدخل فيهم أيضا من تبعهم من الأئمة. ولهذا نحن لما نتكلم عن التابعين من نقصد؟ هل نقصد جهم بن صفوان؟ أو نقصد الجعد بن الدرهم؟ من نقصد من التابعين؟ لما نقول الذين اتبعوهم بإحسان، ركزوا معي، لأن لو قلت التابعين، من هو التابعي؟ من هو التابعي في تعريف التابعي؟ من هو التابعي؟ هو الذي رأى الصحابة، ها؟ لقي الصحابة. طيب، والصحابي لقيه كثير من الرؤوس من أهل البدع، وجالسوهم وناظروهم وسألوهم بل قتلوهم، أحسنت بارك الله فيك. فهل يلحقون بالتابعين الذي نحن نتكلم عنهم؟ لا، وإنما الذين اتبعوهم بإحسان، الذين اتبعوهم بإحسان. أما بدعة عمرو بن عبيد ما لا نقول من التابعين، وإن كان هو تابع التابعين، أدرك التابعين، لكن بدعته شنيعة، فهؤلاء لا يقصدون بهذا الكلام، القدرية والجهمية والمعتزلة، هؤلاء لا يقصدون بهذا الكلام. إذن فما عليه المحققون من أهل العلم أن علماء السلف هي القرون الثلاثة الأولى، ومن تبعهم من الأئمة ممن يشهد لهم بالعلم، وعلى رأسهم من؟ الأئمة الأربعة، إمام أبو حنيفة، رغم أنوف من يعاديه الآن، رغم أنوف من يعاديه، وش يقولون في أبي حنيفة؟ إيش يقولون فيه؟ أبو جيفة، ها؟ يسبونه، بالله عليكم أنت تقول هذا في عالم؟ وصلت الوقاحة إلى هذه الدرجة؟ مسلم عادي، أحسنت بارك الله فيك، والله مسلم عادي تنزه أن تقول فيه هكذا، وما يجوز لك، فكيف بجبل؟ جبل. وهل يعني أنه لا يخطئ؟ لا يخطئ، ونحن تعقبنا في هذا، تكلمنا ولا ما تكلمنا؟ لما وصلنا إلى الإيمان وتكلمنا عن الإيمان، إيش قلنا؟ بأن المصنف يقول هذا اعتقاد، إيش على اعتقاد؟ على من؟ على مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، وقلنا أخطأ في بعض المواضع، والصحيح كذا، وهكذا يرد طالب العلم، وهكذا المسلم ترد بأدب ورفق ولين وتصحح، مش تقول أبو جيفة وتكفره وأنه كان مرجئي ويقول كذا ويقول كذا وتسب وتشتم. أنا الذي يظهر والله أعلم طبعا حال ظن فقط ما أجزم، أن الذي يطلق لسانه ما تربى بين يدي عالم، ما تربى بين يدي عالم ليؤدبه ويقلم أظافره ويعرفه بنفسه، وإنما إما تكوين عصامي أو عن بعد. واحتمال الثاني شو هو؟ احتمال الأول، احتمال الثاني كما قال بكر أبو زيد في الحلية، احذر أن تكون أبا شبر، احذر أن تكون أبا شبر. العلماء ثلاثة، العلم ثلاثة أشبار، الشبر الأول والشبر الثاني والشبر الثالث. فإذا دخلت في الشبر الأول وبقيت في الشبر الأول تقول أنا علامة الزمن، أنا شيخ الإسلام العصر، والله ولا واحد يقف أمامي. إذا كنت في الشبر الأول ترى نفسك الله المستعان ما يستطيع أن يقف معك أحد، تضرب يمينا وشمالا تقول أنا هو عالم الدنيا. فمجرد تدخل في الشبر الثاني تبدأ تتواضع. العلم بحر يا مشايخ، العلم بحر، وتبدأ تتواضع وتركن إلى الأرض. إذا دخلت في الشبر الثالث إيش سيظهر لك؟ ستعرف أنك جاهل، تبدأ تحس أنك جاهل ولا تعرف شيئا. مشكلة مع من؟ مع أصحاب الشبر الأول. المشكلة مع أصحاب الشبر الأول، والله كلما دخلت أحسست بأنك جاهل لا تعرف شيئا، وترى نفسك خفيت عليك مسائل كثيرة، وتتكلم وتجد فلان وفلان وفلان يتكلم، تقول سبحان الله كل هذا عندهم العلم أنا ما عندي شيء، وأنت أعلمهم، ولكن ما يظهر أثر هذا في نفسك. ليش؟ لأنك دخلت في الشبر الثالث، ترى بحر لا قعر له ولا ساحل له، لا تقدره الدلاء، وانت باقي في الشبر الأول وتحسب نفسك. هذا اللهم استعان، صلى أن يتوب علينا وعلى الإخوة جميعا. طيب، المسألة الرابعة، قسم الطحاوي العلماء رحمه الله إلى قسمين، قسم العلماء إلى قسمين. إيش قال؟ أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر. كم ذكر؟ ذكر قسمين وكلاهما من العلماء. أهل الخير والأثر يقصد به الذين اعتنوا بالحديث رواية ودراية، وعلى رأسهم مالك والشافعي وأحمد. هؤلاء هل هم محدثون أو فقهاء؟ محدثون وفقهاء، ولكن إيش الذي غلب عليهم؟ الحديث، غلب عليهم الحديث. ولهذا الآن ينقمون على الشيخ ويقول لك الشيخ الألباني محدث وليس بفقيه. هذه المدرسة الأولى. المدرسة الثانية أهل الفقه والنظر، وهم الذين غلبوا القواعد المستنبطة، القواعد الكلية، غلبوا القواعد الفقه والنظر. هذه المدرسة عندنا مدرستان كبيرتان. المدرسة الأولى كانت في المدينة على رأسها ربيعة الرأي. ربيعة الرأي من أئمة، كان من مشايخ الإمام مالك. ربيعة الرأي هذا كان مدرسة للرأي في المدينة، مدرسة مستقلة. هذه المدرسة الأولى. المدرسة الثانية أين كانت؟ كانت في الكوفة، وهي فيها أبو حنيفة رحمه الله. إذن كانت مدرستان للرأي. طيب إيش الذي رأينا؟ رأينا أحد يسب ربيعة الرأي رحمه الله تعالى، رأينا أحدا يسب أبا حنيفة بهذا. قد تجد بعض العبارات، نحن لا ننكر أن هناك من العلماء من الأقران طعنوا في أبي حنيفة، فعلوا بأني حنيفة، لكن نحن نتكلم عن السواد الأعظم. ما رأيتم من هذا القبيل شيء؟ لا أبدا. وخاصة في القرون الأخيرة استقر الأمر. هذه كانت في تلك الفترة هناك تراشق بين الأئمة، وكلام الأقران يتوى ولا يروى، لكن بعد ذلك استقر على الأمر على إمامتهم. هذا ما يمكن أن نقول في هذه الفقرة، ثم ننتقل إلى الفقرة الثانية، وهي قول المصنف: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من روايته. انتقل إلى مبحث مهم جدا، وهي النبوة والولاية والعلاقة بينهما. هذا المبحث لأنه هو مهم باعتبار ماذا؟ أن غلاة المتصوفة دخلوا في هذا المضمار، بل منهم من يعتقد أن الولي أفضل من النبي. فالمصنف هنا يريد أن يقرر مسألة مهمة في العقيدة، وأن الأنبياء أفضل من الأولياء، بل المصنف يؤكد نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. فلماذا المصنف ذكر هذه المسألة في العقيدة بالضبط؟ لأنه نبتت في زمانهم نبتة، وظهرت ظاهرة أنهم يقولون ما دام هناك خاتم للأنبياء وهو أفضلهم، فيوجد أيضا خاتم للأولياء فهو أفضلهم. إذن عندنا إيش؟ عندنا مقابل الأنبياء عندنا الأولياء، فالأنبياء لهم خاتم وهو أفضلهم، هو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا الأولياء لهم أيضا خاتم الأولياء، من؟ هنا اختلفوا، وكل واحد منهم يدعي الولاية ينسبها لنفسه. ولهذا سنذكر بأن كان هناك اضطراب، جاء ابن عربي فقال أنا خاتم الأولياء، ها؟ جاء التجاني قال لا أنا خاتم الأولياء، وجاء هذا السوداني مؤخرا المرغيني قال أنا خاتم الأولياء. حتى عندهم طريقة في السودان تسمى طريقة الختمية. فهنا وقع اضطراب ولا؟ طيب النبي واضح، وأنتم أي نص على ولايتكم؟ وأنت تدعي وهذا يدعي، والدعوة ما لم تقيم عليها بينات فأبناؤها أدعياء، من أين لك هذا؟ من أين لك هذا؟ سنذكر من أين بدأت هذه الدعوة. بل غلا قوم فقالوا الولي خير من النبي، هذه كارثة، وبها صرح ابن عربي مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. النبي أفضل من الرسول، والنبي دون الولي، فالولي أفضل منه، نعوذ بالله. ولهذا سنذكر كيف التصوف عند المتصوفة كيف يعتقدون في الولي، لأن لما تجد المتصوفة المريدين تجد المريدين يخضعون لشيخهم، ها، ويركنون، ترى خشوع وخوف، هذا ليس طبيعيا، ليس طبيعيا، هذا بناء على عقيدة ترهيب، احذر. بل منهم من يعتقد أن الشيخ يطلع عما في قلبك، ولهذا الطرق الصوفية المريدون في الطرق الصوفية الذين عندهم تشبع صورة الشيخ طريقة لا تفارقهم، موجودة في المكان نومه، وموجودة في وسط الدار، ومنهم من يجعلها في جيبه الأيسر. ليش؟ مع القلب الإحسان، نعم، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أمر خطير جدا، والله أمر خطير. ثم إذا ادعى هذا كما وقع في السودان، إذا ادعى ختم الولاية أو إذا ادعى أنه أفضل من ولي، ترى سياق رهيب جدا، ويأتيك ويقول لك لقد تحجر ابن آمنة واسعا إذ قال لا نبي بعدي. من يقصد؟ يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، لقد تحجر واسعا إذ قال لا نبي بعدي، ونحن خضنا بحرا وقف الأنبياء على ساحله ما استطاعوا يخوضوه ونحن نخوض. من أنتم؟ سبحاني سبحاني ما في الجبة إلا الله. من أين خرجت هذه الدعوة؟ وأنهم أفضل من الأنبياء سنذكر بناء على ماذا. هذه الجملة فيها مسائل، وأن هذه الطائفة التي تفضل الأولياء على الأنبياء على قسمين، ذكرهم أهل العلم، ذكر الشيخ صالح أنهم على طائفتين. الفئة الأولى الباطنية في زمن المصنف، تعرفون الباطنية؟ الإسماعيلية، لأن الروافض انشقوا إلى قسمين، منهم الإسماعيلية والآخرون الموسوية. فالإسماعيلية أشد كفرا لأنهم باطنية وموجودون الآن، موجودون الآن، ومنهم القرامطة، القرمطي هذا الذين أخذوا الحجر الأسود ومكث عندهم 20 سنة، القرامطة. فإذن منهم إخوان الصفا والإسماعيلية ومن شيعهم، ويدخل فيهم أيضا طائفة من أهل الرفض والتشيع، وهؤلاء يفضلون الأولياء على الأنبياء، وربما ما أدري هل رأى أحدكم مقاطعهم، هؤلاء إسماعيلية لا علاقة لهم بالإسلام، شد كفرا، هؤلاء باطنية لا يؤمنون، يقول لك أنت عليك الظاهر، النبي بعث لكم ليعلمكم الظاهر، أما نحن عندنا الباطن، شيء ما يعرف حتى النبي، شيء ما يعرف حتى النبي، أعوذ بالله، ما كفر أشد من هذا الكفر. الطائفة الثانية هم غلاة الصوفية في ذلك الزمان الذين تزعمهم الحكيم الترمذي. الحكيم الترمذي هو الذي تزعم هذه الطائفة. بالمناسبة حكيم الترمذي هذا ليس صاحب السنن، ليس صاحب السنن، لا، السنن أبو عيسى الترمذي، لا، هذا الترمذي جاء بعده، كان توفي صاحب الجامع صاحب السنن الترمذي معروف عندنا، هذا جاء بعده الحكيم الترمذي، وألف كتاب سماه ختم الولاية. هذا الكتاب لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أحيانا رغم أن الرجل فاضل، الرجل فاضل، وسنذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فيه، ولكن أحيانا الإنسان يبتدع بدعة يكون شرها وبيل على الأمة الإسلامية، لأن يترتب على هذا الكتاب ظهرت انحرافات، بل ظهرت وحدة الوجود. طيب، هذا هاتان الطائفتان كما ذكرنا. طيب، غلاة الصوفية سموا ختم الولاية بناء على هذا الكتاب كما ذكر الشارح، قالوا الأولياء أفضل من جميع خاتم الأولياء أفضل من جميع الأولياء، ويفهم من كلامه ولم يصرح بذلك، أسس فيها القول بأن الأولياء يختمون في هذا الكتاب، وأن الولي في باطنه قد يبلغ مقاما يتلقى فيه من الله مباشرة، لا يحتاج إلى واسطة، النبي يحتاج إلى واسطة، من هو؟ جبريل عليه السلام، لكن الولي لا، الولي يترقى هذا المقام فيتصل مباشرة بالله عز وجل بالشيطان. من قال؟ أحسنت، بارك الله فيك، أحسنت، جزاك الله خيرا، لأن الشيطان لما يلبس له مداخل كثيرة جدا، ومن بينها هذا، من بينها هذه، فيستدرجك يستدرجك حتى يلبس عليك. على كل هذا الموضوع أنا سأتركه إن شاء الله تعالى، بقي لي بعض المباحث، وخاصة بعض المتعلقة بالدجاجلة الذين ادعوا ختم الولاية، والأسباب التي دفعتهم إلى أن يقولوا نحن أفضل من الأنبياء، لأن عندهم بعض الأمور فضلوا أنفسهم على الأنبياء بناء على بعض الأمور، هذه ربما سنرجع الحديث عنها الحصة القادمة. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.